الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. في هذه الآيات الكريمة تقرير لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبرهان على صدقه صلى الله عليه وسلم في أنه رسول الله، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم بمعلومات لا يدركها ولا يعرفها إلا من حضرها، وقد مضى على ذلك أزمنة طويلة، فهو يحدثهم صلى الله عليه وسلم عن أمور قد وقعت لا يعلمون عنها، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلمها إلا من قبل الله جل وعلا، لأنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب كتابا، فهو عليه الصلاة والسلام يرى الكلمات ولا يعرفها قراءة، لا يعرف الحروف، والأمية صفة نقص في عموم البشر سواه صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة صفة كمال، لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وأتى بهذه المعلومات العظيمة التي قد لا يدركها من حضرها، وإذا حدث بها وأخبر بها كأن المرأة يشاهد أحوالها، فدلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم كونه أمي لو وقع بيده كتاب ما قرأها حتى ما يعرف اسمه صلى الله عليه وسلم، لحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا. لما كتب علي رضي الله عنه في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وقريش، قالوا لو كنا نصدق أنك رسول الله ما كذبناك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها واكتبها، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فتوقف علي رضي الله عنه كيف يمسح كلمة رسول الله وهو يؤمن ويصدق ويجزم ويعتقد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوقف، ما طابت نفسه من يمسح هذه الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها، فمسحها بيده أرنيها، لأنه لا يعرفها عليه الصلاة والسلام. وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب. وهذه الآيات التي معنا الآن فيها دلالة وبرهان قاطع على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما كنت موجود بجانب الجبل الغربي الذي على حافة الوادي وفيه الشجرة التي كلم الله جل وعلا موسى منها، كلمه جل وعلا بخطاب سمعه موسى من الله مباشرة جل وعلا. هل كنت حاضر حينما كنت تخبر قريش بذلك؟ لا. وكثيرا ما يأتي في القرآن بعد ذكر شيء من القصص السابق، قصص الأنبياء، يقول الله جل وعلا ما كنت حاضر وما كنت تدري لولا ما أعطيناك ما أنزلنا عليك من الكتاب. وقد قال الله جل وعلا لما ذكر خبره خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه وإغراقه جل وعلا للمكذبين برسوله نوح عليه الصلاة والسلام، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال جل وعلا لما ذكر قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال جل وعلا لما ذكر قصة يوسف في سورة يوسف عليه السلام قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما كنت حاضر مكر إخوة يوسف به. وقال جل وعلا في سورة طه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقال هاهنا جل وعلا بعد ذكر أخبار الأنبياء السابقين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ما كنت حاضر ماذا قال شعيب لقومه وماذا رد عليه قومه، ولكن الذي جاءك وحي من الله جل وعلا حق صدق. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة على شاطئ الوادي، وما كنت من الشاهدين، ما كنت شاهد ذلك الموقف، ولكن أخبرك الله جل وعلا فأنت تخبر قومك بشيء واقع، وإذا أخبرتهم بذلك كأنهم يشاهدونه. وما كنت من الشاهدين ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. الحجج والأدلة والبراهين تقدمت، لكن هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم ما أدركوا شيئا من ذلك وما بلغهم، فأنت تقص عليهم ذلك وتقيم عليهم الحجة. وما كنت ثاويا يعني مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أنت تتلو على قومك ما جرى ولم تكن حاضر، من أين أتاك الخبر؟ من الله جل وعلا. ولكننا كنا مرسلين، ولكن الحقيقة والواقع أننا أردنا إرسالك إليهم إلى هؤلاء، فقصصنا عليك أخبار السابقين التي لا تستطيع أنت أن تأتي بها من عندك. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور جبل الطور إذ نادينا، ما المراد بهذه المنادات؟ قال بعض المفسرين نادى الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأجابوه من أصلاب الآباء. أثنى الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال موسى عليه الصلاة والسلام رب أرني إياهم، قال الله جل وعلا إنك لن تدركهم ولكن إن شئت أسمعتك إجابتهم، قال نعم يا ربي، فناداهم الله جل وعلا، نادى أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائلا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. هذا قول المفسرين بأن هذه المنادات منادات الله جل وعلا لأمة محمد لرغبة موسى عليه الصلاة والسلام في أن يدرك هذه الأمة، فقال الله جل وعلا له إنك لن تدركها، قال وإنما إن شئت أسمعتك إجابتهم، فقال نعم يا ربي. وقال قتادة رحمه الله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، يعني ما كنت حاضر حينما نادينا موسى ولكن بلغنا كذلك. قال ابن كثير رحمه الله وهذا أشبه وأقرب بقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أي موسى. والله جل وعلا ذكر مناداته لموسى عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة، كقوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، يعني ما كنت حاضرا هذه الأشياء ولكن رحمة من ربك بلغت الله إياها رحمة من ربك بك وبالخلق، رحمة بالخلق لإيضاح الحق لهم وإقامة الحجة على المعاند بأن الله جل وعلا بين المحجة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أرسلك الله جل وعلا رحمة للعباد لتقوم بالنذارة لهؤلاء الذين لم ينذروا، فلم يبعث الله جل وعلا عليهم إليهم رسولا هؤلاء الموجودين في وقته صلى الله عليه وسلم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم يستجيبون. أعطاك الله جل وعلا من الأدلة والبراهين لعلهم يستجيبون لك ويعبدون الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة، الله جل وعلا يعلم أزلا من يهتدي ويستجيب للدعوة ومن يرفض، لأنه يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق الخلق. ولكن الله جل وعلا لو عذبهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لا احتجوا على الله وقالوا: يا ربنا كيف تعذبنا ولم ترسل إلينا رسولا يبين لنا الحق؟ لو أرسلت إلينا رسولا لاستجبنا وسارعنا وبادرنا بالاستجابة. فالله جل وعلا قال ذلك ليقيم عليهم الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. وكما قال الله جل وعلا: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، خشية أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة. ولو عذب من يعلم جل وعلا أنه لا يستجيب لاحتج على الله جل وعلا وقال: يا ربي كيف تعذبني ولم ترسل إلي رسولا؟ فالله جل وعلا أقام الحجة بأن أرسل الرسل، فآمن من آمن بتوفيق الله جل وعلا ورحمته، وكفر من كفر بعدله جل وعلا وحكمته. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يقول الله جل وعلا: فلما جاءهم الحق من عندنا، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده، كان كفار قريش إذا أشكل عليهم أمر من الأمور أرسلوا وفد إلى يهود المدينة، لأن كفار قريش يعرفون أن يهود المدينة عندهم علم وعندهم كتاب، فهم معترفون لهم لأنهم يعلمون ما لا يعلمون، فكانوا يرسلون إذا أشكل عليهم أمر أرسلوا وفد إلى يهود المدينة يسألونهم. فأرسل كفار قريش وفدا إلى يهود المدينة يسألونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وما يقول. فقال يهود المدينة: قولوا هلا جئتنا بمثل ما جاء به موسى؟ موسى أتى بمعجزات، كأن اليهود يقولون إنه لم يأتي بشيء يدل على صدقه. قولوا له ائتنا بمثل ما أتى به موسى من العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى، كل هذه آيات عظيمة نزلت على موسى، كأنهم يقولون وصاحبكم لم يأتي بشيء من ذلك. قولوا له يأتينا بمثل ما أتى به موسى، فإذا جاءكم بشيء بمثل ما أتى به موسى فاعلموا أنه على الحق. واليهود الكفار عليهم لعنة الله يعلمون حقا يقينا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن أرادوا التعمية على كفار قريش وإضلالهم، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب، الذين هم اليهود والنصارى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأقسم عبد الله بن سلام بأنه يعرف محمدا أكثر من معرفته لابنه، لأن محمد لا مجال للشك فيه، وابني ما أدري ماذا صنعت أمه. لكن اليهود قالوا لكفار قريش: قولوا لصاحبكم يأتيكم بشيء مما أتى به موسى ليدل على صدقه. قال الله جل وعلا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ موسى جاء بآيات وبراهين عظيمة وواضحة وبينة ولا مجال للشك فيها، ومع ذلك أصحابكم هؤلاء أصحاب القردة والخنازير رفضوا، ما قبلوا مع هذه البراهين والآيات الواضحة، ردوا. يقول الله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ هل هم صدقوا موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بهذه الآيات العظيمة؟ ما صدقوه. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا: سحران تظاهرا، أو ساحران، قراءة ساحران تظاهرا، قيل المراد بهما موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، قالوا هذان ساحران تعاونا وصدق بعضهم بعض وموهوا على الناس. وقيل ساحران تظاهرا يعني موسى صدق محمد عليهما الصلاة والسلام، ومحمد صدق موسى عليهما الصلاة والسلام، إنهما ساحران محمد وموسى، كل واحد يصدق الآخر لأنهم اتفقوا على هذا السحر. والقراءة الأخرى: سحران تظاهرا، أي التوراة والقرآن، قالوا سحران، التوراة أتى بها موسى وهي تصدق القرآن، والقرآن يصدق التوراة، فهما سحران تظاهرا تعاونا. وقالوا، أي اليهود، إنا بكل كافرون، يعني بكل الاثنين موسى وهارون أو موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو القرآن والتوراة، وقالوا إنا بكل كافرون. قل يا محمد لهؤلاء الكفار كأنكم لم تقتنعوا بهذا القرآن العظيم الذي أتيت به، ائتوني بشيء أقوى منه وأبين وأوضح، كذبوه ببرهان وحجة. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى مما جاء في التوراة وما جاء في القرآن، قل فأتوا، تحدي، أتحداكم بأن تأتوا بأهدى، بكتاب أهدى مما جاء به القرآن وجاءت به التوراة، وأهدى منهما أتبعه، يعني إذا جئتموني بشيء أهدى مما في القرآن وأهدى مما في التوراة اتبعته معكم، أتبعه إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في زعمكم بأنه لا هدى في القرآن ولا في التوراة فأتوني بكتاب أهدى منهما، إنا نبحث عن الحق. إذا جئتوني بحق أحق مما في التوراة والقرآن اتبعته معكم. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك ولن يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا، لم يستجيبوا لدعوتك، يعني ما استجابوا لدعوتك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني هم بهذا متبعين الهوى، ليس عندهم بصيرة ولا علم، وليسوا مكذبين لك، وإنما محكمين عواطفهم وأهواءهم. والهوى إذا حاد عن الحق والصراط المستقيم أهلك صاحبه. والله جل وعلا في آيات كثيرة ذم اتباع الهوى: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل بمعنى لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن اتبع هواه، لأن الهوى يعمي ويصم. فالمرء إذا كان يسير على حسب ما يمليه عليه هواه هلك. ومن أضل أي لا أحد أضل وأعمى ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالله جل وعلا لا يهدي من ظلم ولم يطلب الحق، لأن يوجد مشرك كافر مثلا يبحث عن الحق يهديه الله جل وعلا ويدل عليه، لكن إذا ركب المرء هواه وأعرض ولم يقبل ما يهتدي ولا يستفيد. وسلم: أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وما ابتلي أحد بمثل ما ابتلي به نبينا صلى الله عليه وسلم فصبر في ذات الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا واعد النصر، وعد بالنصر أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ينصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، النصر المؤزر يوم يقوم الأشهاد في الدار الآخرة، يرفع الله جل وعلا ذكرهم ويعلي شأنهم ويعطيهم الدرجات العلى من الجنة بما صبروا في الدنيا. وقد يكون نصر المؤمن بعد موته، يبتلى في حياته ويموت وهو مبتلى، فيظهر الله نصره بعد موته بالدعاء والترحم عليه ممن بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما يترحم على علماء وخيار هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمهم، ويذكرون الذكر الحسن ويثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم، لأنهم كانوا قدوة في الصبر والتحمل في ذات الله وفي نشر العلم، فرحمهم الله وأثابهم على ما قدموا من عمل جليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.